فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه عن دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؟ نعم، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين، لأنها ثلاث دوائر: الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. فإذا خرج من الإحسان كان في دائرة الإيمان، وإذا خرج من دائرة الإيمان مثل ما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإذا خرج من هذه الدائرة، دائرة الإيمان، صار في دائرة الإسلام، صار في دائرة الإسلام. ولهذا قال الشيخ: ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين، لأن هذه معاصي وليست كفر ناقل من الملة. فهو إن خرج من دائرة الإيمان لا يكون بذلك كافرا، كما هي عقيدة الخوارج في العصاة يكفرونهم، هذا ضلال. لا يخرج من ما يخرج، نعم، من دائرة الإسلام، لكنه يكون في دائرة الإسلام عموم المسلمين، إلا إذا وقع في كفر ناقل من الملة، غير المعاصي، غير المعاصي. المعاصي لا يكفر بها المرء، لكن إذا وقع في ما هو كفر ناقل من الملة، حينئذ يخرج من دائرة الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.